نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فحملت بعيسى عليه السلام، ثم تنحت بحملها بعيدا خوف أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج، ثم ألجأها وجع الولادة إلى ساق نخلة يابسة وتمنت الموت خوفا من أذى الناس. فناداها جبريل يطمئنها ويخبرها أن الله جعل تحتها نهرا صغيرا ويطلب منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني، وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله، وأن تقر عينها، وأن تقول لمن رآها وسألها عن ولدها: إني نذرت للرحمن ألا أكلم أحدا. ثم إن مريم عليها السلام أتت قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام على يدها في بيت لحم، فقالوا لها: لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة، فإن أباك لم يكن رجل سوء، ولم تكن أمك زانية، وظنوا بها السوء، وصاروا يوبخونها ويؤنبونها، وهي ساكتة لا تجيب، لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوما. ولما ضاق بها الحال أشارت إلى عيسى عليه السلام، عندها قالوا لها ما أخبر الله به بقوله، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عند ذلك أنطق الله تبارك وتعالى بقدرته سيدنا عيسى عليه السلام وكان رضيعا: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اعتراف بالعبودية لله عز وجل، هذا أول ما نطق به عيسى عليه السلام وهو في المهد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إقرار منه بالعبودية لله رب العالمين، وقوله: وجعلني مباركا، أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت. دعا عيسى عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا، ولكنهم كذبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر، ولم يؤمن به إلا القليل. فعيسى عليه السلام نبي ورسول جاء بدين الحق والهدى الذي جاء به كل الأنبياء من آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام والأرغيثة الثلاثة. روي أن عيسى بن مريم عليه السلام صحبه رجل وقال: يا نبي الله أكون معك. فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر، فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلا رغيفين وبقي رغيف، فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب منه، ثم رجع فلم يجد الرغيف، فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق ومعه الرجل، فرأى ظبية أي غزالة ومعها ولدان لها، فدعا واحدا فأتاه فذبحه واشتوى منه، فأكل هو وذلك الرجل، ثم قال له بعدما ذبحه وأكلا منه: خاطب عيسى عليه السلام الظبية بعد أن ذبحه وأكل منه قم بإذن الله عز وجل. فقام فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلقا حتى انتهيا إلى مفازة، أي فلات، فجمع عيسى صلى الله عليه وسلم ترابا وكثيبا، أي رملا، ثم قال له: كن ذهبا بإذن الله عز وجل. فصار ذهبا، فقسمه ثلاثة أقسام، فقال: ثلث لي، وثلث لك، وثلث للذي أخذ الرغيف. فقال: أنا الذي أخذت الرغيف. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: كله لك، وفارقه. فانتهى لهذا الرجل الذي أخذ الذهب رجلان أرادا أن يأخذا منه الذهب ويقتلاه، فقال لهما: هو بيننا أثلاثا، فقبلا ذلك. فقال: يذهب واحد إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما. فذهب واحد واشترى طعاما، وقال في نفسه: لأي شيء أقاسمهما في هذا المال؟ أنا أجعل في هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ هذا المال جميعا. فجعل في الطعام سما، وقالاهما فيما بينهما: لأي شيء نجعل له الثلث؟ إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمنا المال نصفين. فلما رجع إليهما قتلاه، ثم أكل الطعام المسموم فماتا، فبقي ذلك المال. بقي الذهب في المفازة، وأولئك الثلاثة قتلى عنده. فمر عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهم على تلك الحال، وقد ألهمه الله ما حصل معهما، فقال لأصحابه معلما وناصحا: هذه الدنيا فاحذروها. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله. نستودعكم الله.